وإنني أنتهز هذه الفرصة لأنتقل نقلة سريعة إلى صيدلية الإسلام العظمى لأصرف لحضراتكم 4 أنواع من الأدوية. أولها دواء الخوف، من ابتلي بظالم ومن أوجس في نفسه خيفة فعليه أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن الله قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ومن ابتلي بالضراء أي بمرض فعليه أن يقول مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فإن الله قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ومن ابتلي بالغم والهم والحزن فعليه أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من ابتلي بغم أو بهم أو بحزن فعليه أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن ابتلي بمكر اللئام والأعداء فعليه أن يقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإن الله قال فوقاه الله سيئات ما مكروا. معاشر الإخوة الأعزاء، إليكم الأدوية مرة أخرى على جناح السرعة. من كان خائفا من ظالم أو جبار فعليه أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن ابتلي بضر ومرض فعليه أن يقول مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ومن ابتلي بهم أو هم أو حزن فعليه أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإن الله قال بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ومن ابتلي بمكر الأعداء فعليه أن يقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإن الله قال بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا. هذا دواء نافع ونافع، واستطيع ان اكتب على علبة الدواء على مسؤوليتي فانه مجرب. فجربوه جربوه فانني اصرفه على مسؤوليتي من صيدلية ارى مكتوبا عليها. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة. وكان الحبيب يكتب مذكرة تفسيرية لهذا الشفاء فيقول عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. ومن هنا فقد جاءت سورة الإسراء بعد سورة النحل. النحل فيها يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والإسراء فيها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء مادي وشفاء معنوي، شفاء العسل مادي وشفاء القرآن معنوي. فاستعملوا هذه التذاكر التي صرفناها من صيدلية مكتوب على بابها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

قد كتب عليه بيد القدرة ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نسوا أن يتوجهوا إلى من رفع السماء بلا عمد، إلى من يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إن من الحقائق القرآنية فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك فإن تقي الدين الحسن البصري رضي الله عنه لما سئل ما سر سعادتك يا تقي الدين، قال أربعة أشياء: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به سواي فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. أربع نقاط لو اجتمعت لجعلت مجتمعا ترفرف فوقه رايات السكينة.